العباد لديك بينه وبين العباد هذه، جعل ما على الأرض زينة لها، وكل نعيم لا محالة زاده. حذر الإنسان من الشيطان، وللشيطان منافذ وحبائل. من أسلم وجهه لله فذلك هو الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك هو الضال الغافل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الشريك وعن الشبيه وعن المماثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من للعباد غيره؟ ومن يدبر الأمر سواه؟ من يصلح لنا الأحوال؟ من يشفي المريض؟ من يرعى الجنين في بطن الحوامل؟ من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ومن لنا إذا استعصت على قدرتنا حل الأمور والمسائل؟ ومن لنا إذا انقضى بنا الشباب وتقطعت بنا الأسباب والوسائل؟ من لنا سوى الله تبارك وتعالى ندعوه ونرجوه ونطلب منه الخير والبركة ودخول الجنة؟ وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فنسألك يا ربنا أن تجزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. أيها الإخوة المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلن، تسعده وتفلحه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فعنوان خطبتنا في هذا اليوم الأغر المبارك بعنوان فضائل العشر الأول من شهر الحجة. نعم، فضائل العشر من شهر الحجة. فقد أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديثه، ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. ولهذا حمل النبي صلى الله عليه وسلم على استغلال مواسم الطاعات والخيرات. فالله تبارك وتعالى جعل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم مواسم للطاعات والخيرات، ترفع فيها الدرجات، وتضاعف فيها الحسنات، وتغفر فيها السيئات. فالسعيد من اغتنم هذه الأوقات وتعرض لهذه النفسات. صلى الله عليه وسلم على استغلال واغتنام هذه الأوقات في الطاعات، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها، ألا فتعرضوا لها، تعرضوا لهذه النفحات لعل أن يصيب أحدكم نفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. ومن هذه النفحات أحبتي الكرام هي أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ومن هذه النفحات أيضا أحبتي الكرام صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء. فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، وصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة. ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهنا يتبادر سؤال إلى الذهن: أيهما أفضل، صيام يوم عرفة أم صيام يوم عاشوراء؟ الظاهر من الحديث أحبتي الكرام كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء. والحكمة من ذلك، والحكمة في هذه الأفضلية أحبتي الكرام، أن يوم عاشوراء منسوب إلى سيدنا موسى عليه السلام، ويوم عرفة منسوب إلى نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، فكأنها نفحة وخصوصية من الله تبارك وتعالى للأمة المحمدية. ومن هذه النفحات أيضا أحبة الكرام الصلاة في المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد الحرام تعني 100,000 صلاة فيما سواه، كما جاء ذلك في السنة الصحيحة فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي، أي في المسجد النبوي، أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. كل هذه النفحات أحبتي الكرام، وكل هذه الأجور ومضاعفة الأعمال والثواب، كل هذا بفضل الله تبارك وتعالى يعطيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأمة الإسلام رغم قصر أعمالها، رغم قصر أعمالها، إلا أنها سبقت الأمم السابقة في الأجور وفي الأعمال، رغم أن هذه الأمم السابقة أنزلت عليها الكتب السماوية قبلنا. وهذا الذي يبشرنا به النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن آخر الأمم وجودا، ولكن أول الأمم يوم القيامة أجورا وأعمالا، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بين أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، فرغم أن اليهود والنصارى أوتوا الكتاب قبلنا وأنهم عاشوا زمنا أكثر منا وهم وجودهم متقدم على وجود أمة الإسلام في الدنيا، إلا أن أمة الإسلام هي أول الأمم يوم البعث، أول من يبعث وأول من يحاسب وأول من يدخل الجنة، كما يؤكد على ذلك الرواية الأخرى في حديث الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، أول من يدخل الجنة بين أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم. هذه أحبتي الكرام من فضائل الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام. نحن نستقبل هذه الأيام المباركات، أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، هذه الأيام المباركات، وهذه منح ربانية لا تكون إلا للأمة المحمدية. فلنحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا أحبتي الكرام، يوجد في هذه العشر الأوائل من شهر الحجة فضائل وخصائص امتازت بها عن غيرها من الأيام، فهذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا. ومن هذه الخصائص يا أحبتي الكرام أن الله تبارك وتعالى أقسم بهذه الأيام في كتابه العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء فإنه لا يقسم إلا ليدل على عظم هذا الشيء وفضله ومكانته عنده تبارك وتعالى، فإن العظيم لا يقسم إلا بعظيم. فقال جل شأنه: والفجر وليال عشر، والفجر وليال عشر. فذهب جمهور المفسرين إلى أن المقصود من الليالي العشر هي الليالي العشر الأوائل من شهر الحجة. ومن هذه الخصائص أيضا أحبتي الكرام أنها من الأيام المعلومات التي هي أفضل أيام الدنيا، وهي من جملة أربعين موسى عليه السلام. نعم، هي من الأيام المعلومات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فذهب المفسرون على أن هذه الأيام المعلومات هي أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وهنا يأتي سؤال يتبادر إلى الذهن، يقول سائل: أنت تتكلم عن فضائل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، أنسيت فضل العشر الأواخر من شهر رمضان؟ أيهما أفضل؟ فأجيب باختصار الأحبة الكرام أن فضل الله تبارك وتعالى واسع وعظيم، جعل لنا أياما كثرا، وجعل لنا مواسم متعددة للطاعات، ونحن نعبد الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، نعبده وندعوه ونطلب منه الخير في كل وقت، ندعوه في الشدة قبل الرخاء. ورب شهر رمضان هو رب كل شهور، ورب شهر ذي الحجة هو رب كل شهور، ولكن الأفضلية موجودة، الأفضلية موجودة. فالله تبارك وتعالى كما فضل بعض الأماكن على بعض، فضل بعض الأوقات على لقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فهناك أفضلية بين الأنبياء. فأقول إن أفضلية العشر من شهر رمضان والعشر من شهر ذي الحجة ليست أفضلية مطلقة ولا تامة، فلا تقل أن العشر من رمضان أفضل كلية من العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، لا تقلها بإطلاق هكذا، ولكن الأفضلية من جهة إلى الجهات. فامتازت العشر الأواخر من شهر رمضان في أفضليتها من جهة الليل، وذلك لأن فيها ليلة القدر، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأفضلية العشر الأواخر من شهر رمضان من جهة الليل، وأما أفضلية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة إنما هي من جهة النهار، وذلك لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر، هذه الأيام التي هي من أفضل أيام الدنيا. وأيضا أحبتي الكرام، من خصائص هذه الأيام أنها من ضمن أيام الأشهر الحرم، داخلة في الأشهر الحرم، ومعنى كلمة حرم أي أنها ذات حرمة وذات مكانة وقداسة وعظمة عند الله تبارك وتعالى، فإن الحسنات تضاعف فيها بالعمل الصالح، والسيئات تضاعف فيها بالعمل السيء الطالح. فلنحذر من أن نكون سبباً في أن نظلم أنفسنا في هذه الأيام المباركات بارتكاب الذنوب والمعاصي، فإنه في هذه الأيام تضاعف الحسنات بالعمل الصالح وتضاعف السيئات بالعمل الطالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا، وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله على إنعامه، وله المنة والشكر على إحسانه. الحمد لله الذي أمهلنا بحلمه، وسترنا بستره، وأعطانا ويعطينا من فضله العظيم، رغم أننا نعصاه في ليله وضحاه. نستغفر الله من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. حبيبي يا رسول الله. وبعد، أيها الإخوة الكرام، ف فاستكمالا لموضوع خطبتنا الاولى التي هي بعنوان فضائل العشر الاوائل من شهر ذي الحجه، اقول وبالله التوفيق ان من الفضائل والخصائص ايضا لهذه العشر ان الله تبارك وتعالى اكمل فيها الدين واتم علينا فيها النعمه. ففي هذه العشر احبتي الكرام نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. نزلت هذه الايه الكريمه في هذه الايام، ايام العشر الاوائل من شهر ذي الحجه. فقد روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه جاءه رجل من اليهود يقول له: يا امير المؤمنين، انكم تقرؤون ايه في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: واي ايه؟ قال قوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فقال سيدنا عمر: والله اني لاعلم اليوم الذي نزلت فيه هذه الايه، واعلم الساعه التي نزلت فيها هذه الايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت هذه الايه عشيه يوم عرفه في يوم جمعه. نزلت هذه الايه عشيه يوم عرفه في يوم جمعه. ومن خصائص وفضائل هذه الايام العشر ايضا احبتي الكرام ان هذه الايام جمعت فيها امهات العبادات كلها. جمع فيها الصيام، صيام يوم عرفه او صيام التسع من شهر ذي الحجه، التسع الاوائل، جمع فيها الصيام، وجمعت فيها الصلاه، وجمعت فيها الصدقه، وجمع فيها الحج، حج بيت الله الحرام، ولا يتأتى ذلك في غيرها من الايام. ولهذا امتازت هذه الايام بانها افضل ايام الدنيا. وايضا احبتي الكرام علينا ان نغتنم هذه الايام المباركات بالعمل الصالح، بكل عمل صالح طيب يقربنا الى الله تبارك وتعالى. فاياك ان تحقر من المعروف شيئا، فانك لا تدري اي عمل تعمله مهما كان صغيرا، لا تدري اي عمل تقوم به قد يدخلك الجنه. لا تحقرن من المعروف شيئا، فانك لا تدري اي عمل يكون سببا في دخولك الجنه. ويستحب احبتي الكرام على في عجاله حتى لا اطيل عليكم، في هذه الايام جمله من الاعمال ومنها التوبه الصادقه، وهو ان ترجع الى الله تبارك وتعالى بتوبه صادقه نصوح، وان يكون عزمك اكيدا على عدم العودة إلى الذنوب والمعاصي. وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. علينا أن نستغفر الله تبارك وتعالى دائما في كل وقت وفي كل حين. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: أيها الناس، استغفروا الله ربكم، استغفروا ربكم، فإني أستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يستحب أيضا في هذه الأعمال، في هذه الأيام من الأعمال، إصلاح ذات البين. فإن كان بينك وبين أحد من المسلمين عداوة أو بغضاء فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دب إليهم ناء الأمم قبلهم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى لا تدخلوا الجنة، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم بجماع ذلك كله؟ أفشوا السلام بينكم. وأيضا يستحب في هذه الأيام كثرة الذكر والتكبير والتهليل والتحميد. في هذه الأيام أيضا يستحب الصيام استحبابا شديدا، كما يستحب أيضا أحبتي الكرام لمن أراد أن يضحي أضحية وفي نيته أن يضحي أن يمسك عن شعره وعن أظفاره لئلا يقص منها شيئا. في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الهلال ذي الحجة ونوى أحدكم أن يضحي فليمسك شعره وأظفاره. هذا النهي خاص بمن أراد أن يضحي، لا يكون هذا النهي يشمل الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان الأولاد منهم من ينوي ويريد أن يضحي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا في هذه الأيام المباركات على العمل الصالح وعلى كل ما يقربنا إليه. اللهم آمين يا رب العالمين. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويسكنه في جنان مقيما. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا شاكرا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا، ونسألك يا ربنا أن ترزقنا حج بيتك الحرام. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأنفرنا ولا تؤثر علينا، وعافنا واعف عنا. اللهم أصلح لنا أحوالنا ووسع لنا أرزاقنا، واختم لنا يا ربنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا يا ربنا وأنت راضي عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة. الله أكبر.